بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى شرع لنا فدية الصوم عن الإنسان العاجز عن الصيام و لا يستطيع أن يقضي في الأيام المقبلة له. فما مقدار هذه الفدية وكيف تخرج؟ الله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فدية، قال العلماء، هذه تجب على الإنسان المريض مرض مزمن، إنسان مريض مرض مزمن وليس هناك أمل في أن يصوم في الأيام المقبلة، أو شيخ كبير في السن، رجل كبير في السن، أو امرأة عجوز. هؤلاء ليس عليهم قضاء. أمال مين اللي عليه القضاء؟ المريض مرض مؤقت، يعني مريض مرض لفترة مؤقتة وبعدين ربنا هيشفيه ويستطيع القضاء، أو المسافر أيام ثم سيرجع يستطيع القضاء، امرأة حامل أو مرضع سينتهي هذا العذر والضعف وستستطيع القضاء. أما الشيخ الكبير، المرأة العجوز، المريض مرض مزمن، فهذا ليس عنده فرصة للقضاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى خفف عنه وقال عليه فدية طعام إيه؟ طعام مسكين، يطعم مسكين عن كل يوم يفطره ما دام عنده عذر. طيب، كيف يطعم وكيف يخرج الفدية؟ قالوا الفدية كما قال ربنا إطعام مسكين، إنه يأتي بمسكين ويطعمه وجبة مشبعة. وكان سيدنا أنس رضي الله عنه قالوا إنه أفطر شهرا في آخر عمره وأعد مائدة أطعم فيها 30 مسكينا عن الشهر. يبقى أطعم مسكين عن كل يوم، يبقى إذا أنا قدمت له وجبة مشبعة أنا أطعمته. وقال بعضهم ممكن يقدم له كما قال بعض أهل العلم نصف صاع من الحب. الصاع ده كام جرام؟ حوالي 2 كيلو و600 جرام، 2 كيلو و600 جرام تقريبا، نصفهم هو ده الوجبة، يبقى حوالي 1 كيلو و300 جرام، قول 1.5 كيلو، 2 كيلو من الحب لكل مسكين، سواء كان قمح، دقيق، أرز، ويعطى للمسكين. طيب، هل يجوز أن أنا أعطي المسكين قيمة هذا الإطعام؟ قال بعض أهل العلم نعم يجوز، يجوز ذلك. ودار الإفتاء تكلمت في هذا الأمر وقالوا إن أقل ما يطعم به مسكين 10 جنيهات عن اليوم. بعض الناس تتعجب تقول لك 10 جنيه ايه ده، مبلغ زهيد جدا. دايما نقول المفتي وهو يفتي يراعي حال اضعف الناس، والضعيف امير الركب. فلما يقول 10 جنيهات ما بيتكلمش عني ولا عن حضرتك، ده بيتكلم عن مين؟ عن الفقراء. الاطعام زي ما ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، واخد بال حضرتك؟ يعني الفقير جدا ده هيطلع 10 جنيه عن اليوم. طب الأحسن حالا شوية هيطلع 20 و30. لا، طب مش مستطيع وما أقدرش، خلاص عندك المشايخ يعني يسروا عليك والأمر فيه إيه؟ فيه سعة. واحد تاني ربنا موسع عليه هيطلع 100 عن اليوم، واخد بالك؟ ولذلك ربنا قال فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. في ناس على فكرة لا له عنده ولا عليه فدية ولا عليه حاجة، وحريص كل يوم إن هو إيه؟ إنه يخرج ويطعم الناس، وخاصة في رمضان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. طب في ثواب أعظم من كده؟ فالناس حريصة على الإطعام بطبيعة الحال، حتى ولو مش مطلوب منه هذا، يعني على يعني بيطعم على سبيل التطوع والتصدق. ومن عظمة الإسلام يا أخوانا إنه حكاية إطعام المسكين دي تجدها في كثير من الكفارات. قال راح روح دور على مسكين ها واطعمه، واخد بال حضرتك؟ طب الراجل راح جامع زوجته في نهار رمضان، واخد بالك، ولا راعى حرمة للشهر ولا شيء، وقع فريسة لشهواته وشيطانه، مصيبة كبيرة. ها هيعمل ايه عشان يعوض اليوم ده؟ دي كفارة بقى. في فرق بين الفدية وبين الايه؟ الكفارة. الفدية واحد معاه عذر فمش قادر يصوم فهيطلع اطعام مسكين. طب الكفارة؟ لا ده انت عملت مصيبة كبيرة وعايز تتحاسب عليها وتتعاقب. ايه هي؟ هتصوم شهرين متتابعين بدل اليوم اللي انت افطرته ده. طيب مرض الرجل ومش قادر يصوم الشهرين، والطبيب قال له اوعى تصوم، لو صمت هتموت. قال له خلاص اطعم 60 ايه؟ 60 مسكينا. ده برضه وجعل فيها ايه؟ اطعام مساكين. طب واحد حلف يمين، والله ما اكلم فلان، والله ما انا نازل الشغل. طب وبعدين؟ انا عايز ارجع في كلامي بقى، وعايز اصالح، وانا داخلين على عيد، كل سنه وانت طيب. ها؟ هنعمل ايه؟ قال له يطلع كفارة اليمين، إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عتق رقبة يعني ما عادش موجود، يبقى إطعام أو كسوة. فمن لم يجد ها فصيامه 3 أيام. اللي ما يقدرش إيه؟ لا يطعم ولا يكسو، يعمل إيه؟ يصوم 3 أيام. طب في واحد لا قادر ان هو يطعم وقادر انه يكسو ومستسهل الموضوع بروح على الصوم على طول، ما ينفعش. يبقى عمل برضه في كفارة اليمين ايه؟ اطعام 10 مساكين ظهار. طب كفارته ايه؟ ها تحرير رقبة من قبل ايه؟ ان يتماس. طب ما فيش تحرير رقبة، يبقى صيام ايه؟ 2 متتابعين. طيب مش قادر يصوم، يبقى إطعامه 60 مسكينا. فتجد في كفارات المخالفات ها إطعام مساكين، تجد فدية الصيام إطعام مساكين، كفارة اليمين إطعام مساكين. طب إيه رأيك ما عندكش ولا حاجة من دي؟ قال لك من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى إنك تطعم المساكين حتى ولو مش مطلوب منك على سبيل الوجوب. من صفات الأبرار الذين يدخلون الجنة ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من باب القربات العظيمة أنك تطعم الطعام وتطعم الفقراء وتدخل السرور على الجائعين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، عتق يعني عبيد أو عبد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يبقى الإطعام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وإفشاء الإيه؟ وإفشاء السلام. فبعد كل هذه الأحاديث والآيات أنت مطالب بإطعام الطعام حتى لو ما عليكش فدية، يعني حاجة كده تقربك من الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان في فدية يبقى الإنسان يخرجها ويزيد من عنده ويتطوع من عنده، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.